إذا كان هذا الكلام مدير الدائرة أن هذا يخالف نظام الدولة ونظام يعني الأساس الذي يبنى عليه فليس له ذلك، وإنما يأخذ التقاعد.